أشتاؤول وصرعة وأشنة وزانوح وعين جنيم وتفوح وعينام ويرموت وعدلام وسوكوه وعزيقة وشعرايم وعديتايم والجديرة وجديرتايم، أربعة عشرة مدينة مع ضياعها، صنان وحداشة ومجد الجاد ودلعان والمصفاة ويقنئيل ولاخيش وبسقة وعجلون وكبون ولحمام وكتليش وجديروت بيت داجون ونعمة ومقيدة، ست عشرة مدينة مع ضياعها، لبنة وعاطر وعشان ويفتاح وأشنة ونصيب وقعيلة وأكزيب ومريشة، تسع مدن مع ضياعها، عقرون وقراها وضياعها، من عقرون غربا كل ما بقرب أشدود وضياعها، أشدود وقراها وضياعها، وغزة وقراها وضياعها، إلى وادي مصر والبحر الكبير وتخومه، وفي الجبل شامير ويتير وسوكوه ودنة وقرية سنة هي دبير وعناب وأشتموه وعنيم وجوشا وحولون وجيلوه، إحدى عشرة مدينة مع ضياعها، أراب ودومة وأشعان وينوم وبيت تفوح وأفيقة وحمطة وقرية أربع هي حبرون وصيعور، تسع مدن مع ضياعها، معون وكرمل وزيف ويوطة ويزرعيل ويقدعام وزانوح وألقاين وجبعة وتمنة، عشر مدن مع ضياعها، حلحول وبيت صور وجدور ومعارة وبيت عنوت وألتقون، ست مدن مع ضياعها، قرية بعل هي قرية يعاريم والربة مدينتان مع ضياعهما، في البرية بيت العربة ومدين وسكاكة والنبشان ومدينة الملح وعين جدي، ست مدن مع ضياعها. وأما اليابوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليابوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم.